أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. يروى في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فرح بنا فرحنا به. ففرحا وسرورا بمولد سيد الأولين والآخرين تقيم إدارة مسجد الهدى بعرب الحصن المطرية القاهرة هذا الاحتفاء المبارك، فما أسعدنا ونحن نستعيد ذواتنا وأنفسنا، ننشب عبير الزهور وعرف الشذا ونسيم الإيمان وريحان الوجود بسيرة خير مولود بعثه الله رحمة للعالمين وسراجا للمهتدين ومنارا للتائهين والحائرين ومنهاجا قويما لكل نفس تبحث عن نجاتها وهداها وعصمة وقوة وإعزازا للبشرية إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، فرح الزمان اليوم، حان الموعد، عادت لنا ذكراه، عاد المولد، وأطل نجم في السماء بنوره، في مثل هذا الشهر جاء محمد. إيوان كسرى ما له متصدعا، نار المجوس وما لها لا توقد. ولد ابن عبد الله لم يأنس به، فهو اليتيم له على الدنيا يد. بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. قال الأمين أتى رضينا حكمه، لك بالأمانة يا محمد نشهد. فحكمت في عاصي الأمور بحكمة، إن الأمور إلى الحكيم لتسند. يا أيها الأمي علمت الورى واختصك المولى بهم تتعهد. وقرأت باسم الله فيهم داعيا ومناديا للعالمين أن اهتدوا المؤمنون، وقد شفيت صدورهم من نبعك الفياض طاب المورد. ودعوت يا أهل الجهالة أن حطموا ما ليس ينفع أو يضر ويرقدوا، لا تشركوا بالله جل جلاله، الله أكبر لا شريك فوحده. أيها الإخوة الأحباب، ما أسعدنا أن نعيش في هذه اللحظات المباركات مع المعجزة الخالدة أبد الدهر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنعيش مع القرآن الكريم ونحيا في رحابه ومع قارئ من كبار قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، مع فضيلة الشيخ عبد العزيز عكاشة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غفور. الله عليه وسلم. ذلك جن عليه وسلم.

بسم الله الله العظيم الفاتح.